إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، حياكم الله في هذا المكان المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في أخرى سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في يومنا هذا وفي مجلسنا هذا، وأن يجعل هذه الدورة العلمية دورة مباركة، فنسأل الله علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع. مما تقرر في هذه الدورة ما يخص الأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية هي المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي. والمنظومة الميمية تدل على أن هذا الشعر يختم بالميم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا. فالمنظومة الميمية يعني أنها تنتهي بحرف الميم، كما أن هناك ميمية ابن القيم تنتهي بالميم، أو نونية القحطاني تنتهي بحرف النون، أو لامية ابن الوردي تنتهي باللام، أو تائية الألبيري تنتهي بحرف التاء. فالحافظ الحكمي رحمه الله مما فتح الله عليه كتب هذه المنظومة في ماذا؟ في الوصايا والآداب العلمية. الوصية، الله عز وجل وصى عباده، قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فالله عز وجل وصى الأنبياء ووصى الأولياء ووصى الصالحين، وكذلك الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم يوصون أقوامهم ويوصون أبنائهم ويوصون أولي القربى. رب العزة قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ماذا فعل بعد ذلك إبراهيم عليه السلام؟ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا الوصية يتواصى المسلمون بينهم. رب العزة قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الكلمة تواصوا يعني في ميزانها الصرفي تفاعل تدل على المشاركة، أن يوصي بعضنا بعضا، لا تقتصر الوصية على الخطباء أو على المدرسين أو على الوعاظ، وإنما ينبغي أن يوصي المسلم أخاه المسلم بالخير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه المنظومة الميمية في ماذا؟ في الوصايا والآداب العلمية. وهنا لنا مقدمة قبل أن نشرع في هذه المنظومة المباركة بأهمية الأخلاق في حياة المسلم وعند طالب العلم عند في حياة المسلم عامة وعند طالب العلم خاصة. الإسلام يا أخواني هو دين الأخلاق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. وكان في دعاء الاستفتاح يدعو ويقول: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أمر الأخلاق ينبغي أن نحرص عليه في كل أوقاتنا، فنقول: التوحيد أولا، والاتباع ثانيا، والأخلاق دائما. ينبغي على طالب العلم أن يحرص على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة حتى يكون لطلبه العلم الأثر الطيب. الإسلام هو دين الأخلاق. وتعالوا بنا نقف على بعض الآيات التي تدل على أن الله عز وجل حتى على مكارم الأخلاق، ونهى عن سفساتها، ونهى عن الرذائل. فمن الآيات الجامعة التي أمر الله عز وجل بها بحسن الخلق هي قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: هذه الآية المباركة هي من أجمع الآيات في القرآن، من أجمع الآيات في الأخلاق في القرآن. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية تدعو إلى محاسن الأخلاق، إلى مكارم الأخلاق، إلى الآداب الإسلامية، وتنهى عما يضادها وينافيها. والله عز وجل وصف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان وبين لنا أخلاقهم كيف يتعاملون مع الله جل وعلا وكيف يتعاملون مع الناس. لأن الأخلاق يا إخواني يقولنا على نوعين: أخلاق مع الله جل وعلا، كيف يتعامل العبد مع ربه، يوحد الله عز وجل، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يسير على نهج سلف الأمة، هذا مع الله تبارك وتعالى. وأخلاق مع الناس في الإحسان وفي البر. الله عز وجل يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تواضع مع الناس، تواضع مع عباد الله ومع الله عز وجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله عز وجل أمرنا بحسن الخلق حتى مع العدو، حتى مع عدوك وخصمك. ربنا جل وعلا قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أخلاق حتى مع الأعداء. فإذا طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على هذه الأخلاق القرآنية، على هذه الأخلاق التي حب الله عز وجل ورغب فيها في كتابه. وهذا لقمان عليه السلام ماذا وصى ولده وبماذا أمره؟ أولا مع الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الأخلاق من غير العقيدة الصحيحة لا تنفع. تجد بعض النصارى الآن قد يكون عنده شيء من الأخلاق، شيء من الرحمة، لكن ما هي فائدة حسن الخلق بدون التوحيد؟ يا بني لا تشرك بالله، أن الشرك لظلم عظيم. ثم يزرع في نفس ولده مخافة الله عز وجل، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات في الأرض يأتي بها الله. ثم يوصي ولده، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الآيات يا أخواني هي لكل مسلم، هي لأبنائنا، لكل من يريد الخير في كل زمان ومكان. فالقرآن بارك الله فيكم يحب المسلم على التحلي بالأخلاق الفاضلة ويحذره من سيئها، والإسلام هو دين الأخلاق. فلو تأملنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف عظيم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فيا أخواني على طالب العلم أن يتأمل في هذه الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له القبول بين الناس، كيف إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كيف يكون لك الأثر الطيب في المجتمع؟ عندما تأمر بالمعروف وتأتيه وتكون من أسرع الناس إليه، وتنهى عن المنكر وتبتعد عنه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، فوصفه الله جل وعلا بهذا الوصف، وإنك لعلى خلق عظيم. شهد له بذلك القرآن، وشهد له الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما في حديث أنس المشهور كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا، شهد له الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كان يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق بقوله وفعله. لا ينفع القول يا أخواني إلا أن يصدقه الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت لأتم مكارم الأخلاق، وقال أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. إذن محاسن الأخلاق هي من الإيمان، وطالب العلم إن لم يصاحب طلبه للعلم التحلي بالأخلاق الفاضلة كان فيما يفسد أكثر مما يصلح. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحب على مكارم الأخلاق وعلى التحلي بالأخلاق الفاضلة بقوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن هذه الأخلاق بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلي بمكارم الأخلاق. وأما بأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، فالذي يتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد يعني أمثلة كثيرة وشواهد كثيرة على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم بمثال هذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، أو قال في غياب النبي عليه الصلاة والسلام، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله في قسمة الغنائم. فالرجل أحد الرجال نقلها للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وقال يرحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فالصبر. فهذا ماذا يعني؟ شاهد على صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أصحابه ربهم على مكارم الأخلاق. فقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه كما ورد هذه القصة في صحيح البخاري. جاء عيينة بن حصن إلى ابن أخيه الحر بن قيس فقال: يعني إنك صاحب مجلس عند عمر، فأذن لي لهذا الأمير أريد أن أحدثه. وكان مجلس عمر فيه العلماء بطانته والمشايخ وكذلك الصبيان. فلما جاء عيينة بن حصن إلى عمر قال: هي يا أمير، والله ما أعطيت الجزل ولا حكمت بالعدل. فهم عمر أن يضربه أو أن يؤذيه. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر، وكان وقافا على كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بارك الله فيكم والآثار السلفية تدعونا إلى التحلي بمكارم الأخلاق، وأن نجاهد أنفسنا على ذلك، وأن نسأل الله عز وجل كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. إذا نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل حسن الخلق. لماذا نسأل الله عز وجل حسن الخلق؟ لأن حسن الخلق يا أخواني هو طريق إلى الجنة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ولأن حسن الخلق هو أثقل شيء في الميزان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ولأن حسن الخلق يجعلك من أفضل المؤمنين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المؤمنين؟ قال: أحسنهم خلقا. فالأخلاق بارك الله فيكم قسمها العلماء على قسمين. القسم الأول جبلية، وهي ما فطر الله عز وجل الناس عليها، والمكتسبة هي التي تحتاج من الإنسان أن يجاهد نفسه في تحصيلها. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في تحصيل الأخلاق التي تكون مع الله. قال: تقوى الله هذه مع الله عز وجل، كما قال ابن القيم. قال: الأخلاق على قسمين، قسم مع الله وقسم مع الناس. تقوى الله هذه مع الله، وحسن الخلق هذه مع الناس. فيا أخواني هذه مقدمة في هذه الوصية، وأود من إخواني أن يحفظوا. يعني سنأخذ يعني بعض هذه الأبيات أو نأخذها إن شاء الله يعني ما تيسر منها. نعم. إذن أول 10 أبيات حفظ حتى نتذاكر بها في الدرس القادم إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للتوحيد والاتباع، ويجنبنا في الشرك والابتداع، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم.